لم تقتار بزمان فهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبي إذ جاءت فلم تدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبقينا من حكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حوربت قط إلا عاد من حراب أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معاذها رد الغيوب رياد الجامع عن الحرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لها معان كموج البحر في مدى وفوق جوهره في الحسن والقيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم ولا تسام على الإكثار بالسأم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارئها فقل له لقد غفرت بحبل الله فاتصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلها خيفة من حر نار لوى أطفأت حل لوى من بردها شبيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحور تبيض الوجوه به من العسى وقد جاءوا كالحمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط بغيرها في الناس لم يقوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تعجبا لحصود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمام العفو نساحته سعيا وفوق متون الأين الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمعتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داح حين أظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبالتقى إلى أن نلت منزلة من قبق حسين لم تدرك ولم ترام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قبق حسين لم تدرك ولم ترام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السمع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تنا شملا لمستمق من الدنو ولا مرقا لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة إذ خفضت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فخرت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما دعا الله داعينا لطاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجلفت غفلا من الغنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماذا لا يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغلقون به أشلاء شالت ما عن أكبان والرخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قوم بكل قرم إلى لحن العدا قرام كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قوم إلى لحن العدا قرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستسل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حات لهم أدهى من الوخام فسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول الحاتف لهم أدهى من الوخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مصمد من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بمصر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاد السلاح لهم سيما تميزهم والبرد يمتاز بالسيما من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العدا من بأسهم فراقا فما تفرق بين البهم والبهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غيره قصير به ولا من عذب غير منقصر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أحلى أمته في حرز ملته كالليث حل لا مع الأشبال في أجام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كم جدلت كلمات الله من جلال فيه وكم خصم البرهان من خصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كفاك بالعلم في أمك معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، خدمته بمديح أستطيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني به ما هدي من النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أتعت غير الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فيا خسارة نفسي في تجارتها، فيا خسارة نفسي في تجارتها، لم تشتتر ديني بالدنيا ولم تسوني، لم تشتري ديني بالدنيا ولم تسوني، فيا خسارة نفسي في تجارتها، لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسوني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبيع له الغبن في بيع وفي سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن أتي ذنبا فما عهدي بمنقضيط، إن أتي ذنبا فما عهدي بمنتقيد من النبي ولا حبلي بمنصارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن لي ذمة منه بتسمياتي، فإن لي ذمة منه بتسمياتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته بخلاف خير ملتزم، ولن يفوت الغنى منه يدا تريبت إن الحياة تنبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أورد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدى زهير بما أنسى على هرمي يدى زهير بما أنسى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضي فرسول الله جاهك بإلى الكريم تجلى باسم منتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تنقاتي من زلات عظمت يا نفس لا تقناتي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولتخب عبدك في الدارين إن له صبرا متى تلعه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رناحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب القساح ذي العيش بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نار الناحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب القساح ذي العيش بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى المصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مسيح الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جل طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله واغفر لناشده واغفر لقارئها واغفر لقارئها واغفر لسامئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله